فكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا يحس أثناء التلاوة، وده اللي جعله القبول كمان. كان يقرأ بإحساس ويقرأ بحضور وكان يؤثر في المستمع، ده غير الناحية الفنية التي لا يضارعها أحد. كان يحس وعايش في الملكوت، يحسسك أن يأخذك إلى الجنة، يتهيألك أن أنت قاعد في الجنة، إلى الوعيد والجحيم يخيل إليك أنك خايف من، كأنه بيبكي لما يقرأ من مقام الصبا مثلا، مقام باكي بكاء مر. القارئ الطبيب الشيخ أحمد نعينع، أحد الأصوات الندية التي عاصرت الأستاذ وارتبطت به وجالسته، سار خلفه أينما ذهب، واعتبر نفسه واحدا من التلاميذ الأوفياء لمدرسة الفن الجميل. وما زال الرجل يؤكد انتماءه وعرفانه برائد فلسفة التطوير والتجديد. أحمد نعينع كأستاذه صاحب صوت قوي رخيم وذو نفس طويل، بارع الأداء، جميل الأسلوب، له قدرة فائقة بمساحته الصوتية الواسعة على التصرف في الأنغام، فيأخذ ألباب الناس ويرتفع بهم إلى درجات عالية من الاستماع والنشوة لم يبلغوها إلا مع عمالقة التلاوة في أوج العصر الذهبي الذي مضى. من الأصوات التي أحب أن أستمع إليها وهي تتلو القرآن الكريم صوت الأخ العزيز الدكتور أحمد نعينع. ليه؟ لأن أحمد نعينع بيجمع بين حاجتين من الصعب إن هم يجتمعوا عند قارئ من القرآن الكريم، وهو سلامة الأداء والالتزام بالقواعد، قواعد القراءات، لأن دي لها أصول أشبه بالرياضيات اللي هي مثلا المد المتصل والمد المنفصل وحروف والوقف والمد والحروف القطب والجدم، يعني لها أصول وقواعد لابد أن يلتزم بها القارئ. أحيانا بعض القراء لا يلتزمون اعتمادا على جمال أصواته، أما أن يجمع القارئ بين الالتزام بالقواعد، قواعد القراءات، وبين حلاوة الصوت، فتلك نعمة كبرى من الله. وأعتقد أن الله قد منى على الأخ الدكتور أحمد نعينع بهذه النعمة، فهو إلى جانب حلاوة صوته وجمال قراءته القرآن الكريم أراه ملتزما بالقواعد والأصول التي ينبغي أن يكون عليها تجويد القرآن الكريم. يوم يجمع الله الرسل فيقول أستاذه أيضا أثار الشيخ أحمد نعينع منذ ظهوره جدلا واسعا، فهو طبيب تعلق قلبه ووجدانه بالقرآن، يرتدي زيا مختلفا بعيدا عن الشكل التقليدي للجلباب والعباءة والعمامة، اختاره الرئيس الراحل أنور السادات حين رآه أول مرة طبيبا خاصا وقارئا رسميا للدولة، وأعجب به أيضا وبصوته وأسلوبه الرئيس حسني مبارك. وصوت الشيخ نعينع مكتمل الجمال والقوة في جميع درجاته، وهو يعلن دائما أنه امتداد طبيعي للشيخ مصطفى إسماعيل رائد الفن الجميل في ساحة التلاوة القرآنية، فحين يبدأ القراءة بدرجات منخفضة يستمر كذلك، يجرب صوته يعلو به درجة واحدة ثم درجتين فثلاث درجات، ويستمر كذلك قبل أن يعود إلى نفس السلم الموسيقي، ليعود مرة أخرى إلى القرار، ثم يرتفع إلى درجة الجواب وجواب الجواب، وهكذا في كل مرة أخذ بلب الناس وأفئدة المستمعين الذين يتحملقون حوله، وهو يستخدم مقام البياتي الذي يعتبره أساسا في تلاوته، وهكذا الحال مع مقام الرست، وهي تكرار لنفس الأسلوب والطريقة التي ابتكرها رائده وقدوته في عالم تلاوة القرآن الكريم. شدني بصوته الرخيم، وشدني بصدقه في الأداء، وشدني بعمق التأثير الذي شعرت به في هذه اللحظة. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك، إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا